السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم، وأسأل الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام في هذا الشهر الكريم. أرحب بالزملاء الذين معي، وأنتم تعرفونهم، دكتور سليمان والشيخ عادل وأبو محمد وأبو فهيد والدكتور تركي والدكتور حمد. حطيناك دكتور، واليوم معنا ضيف جديد. ساك الله بالخير. شو اسمك؟ الحاكم ابنه. طيب، اليوم احنا بنتكلم عن الأجهزة الذكية وعلاقتها بأبنائنا ونسائنا. واليوم خواني حكوم، قلنا عشان بس يصير شاهد. يعني قبل كم يوم انا في زائر عن بعض الأقارب من المحارم، يعني يعني هي قريبتي، يعني تعتبر عند الوالدة جالسين. فالشاهد ولدها جاي لها يكلمها، وهي معها جوالها تراسل، يقول لها يمه، تقول كذا يمه. جلس قرابة دقيقة ونصف وأنا أنظر إليه وإليها، والله لا تعلم عنه شيئا، ما تدري، حتى يقول كذا يمه. ما أدري شو يبغى منها، يصحيها من النوم، لا تعلم عن شيء، غايبة تماما بهالواتس اللي معها، قاعدة تراسل. ولو تقولها تراسلين ايش؟ هل هو مثلا طبيب ولدك في الانعاش تسألينه وشلونه، ولا زوجك صاير لحادث وقاعدة تراسلين مثلا جهة عشان يروحون يساعدونه؟ تلقاها مراسلات بينها وبين زميلاتها، ولا قروب، ولا ترد على فلانة، ولا حتى اني سجلت بعدين سناب عن هالموقف، قلت يا جماعة الى هذه الدرجة انت ما تدرين على ولدك؟ يا جماعة اصبحنا الان نطلع الى المطعم مع مثلا زملائنا ولا مع عيالنا ولا شيء، خاصة الواحد اذا سافر، وتلقى أنا ندخل المطعم ويوزع، ما يجيب مثلا حق الأكل هذا اللي يسمونه المنيو، ويحطه يجلس له 10 دقائق ما حد اختار شيء، لدرجة أن اللي يأخذ الطلبات واقف يقول يا جماعة اطلبوا زين، لأن الجميع مشغولين بجوالاتهم، خاصة إذا كنا مسافرين أحيانا وبعض الأصدقاء مثلا ولا معنا نت. فإذا دخلنا المطعم صار في واي فاي، أوه ما عاد نبي أكل، خلنا بس نخلص الواتسات اللي جاية وغيرها. التقنية اليوم دخلت حياتنا، ما عاد نقدر نطلعها. كون الواحد يقول لن أدخل إلى بيتي الأجهزة الذكية، ولن أستعمل الواتس أب ولا وسائل تواصل أخرى، ولا أنت عاجز أن تفعل ذلك، إلا أن تكون معك غنم أنت تتبع بها شعف الجبال، تروح في البر لحالك أنت وعيالك وتسكن خلاص. أما إذا أنت تبغى تعيش مع الناس، لابد يقينا انك تستعمل على الاقل التلفون ترد على الناس، حتى لو ما استعملت مثلا واتساب ولا غيره، على الاقل يكون عندك جوال ترد على الناس. احنا ما ودنا نطول الكلام عن هل هي مفيده غير مفيده، هل تستعملها ولا ما تستعملها، لان الناس مستعملينها. ولو نقول لهم اليوم الى بكره لا تستعملون هالاجهزه سيستعملونها، لو تقول لهم من اليوم الى بكره لا تعطي ولدك جهاز سيعطيه الجهاز، ان لم يشتري له الجهاز فانه سيعطيه جهازه، حتى لو ما اشترى له الجهاز. احيانا اسحب من عيالي مثلا اذا كان معه جهاز او كذا اسحبه، ثم اتفاجئ ان معه جهاز، اقول يا بنتي وين جبتي الجهاز؟ واذا هو جهاز الخادمه ولا جهاز امها، جت احيانا واخذته من الخادمه حطه في المطبخ واخذته وقامت وشغلت شيء على الواي فاي حق البيت، ولا يعني ما انت قادر انك تضبط الا بعنف صراحه، انك تستعمل الشده ولا تضرب ولا تهاوش، ولا تهاوش امها، ولا تهاوش مثلا تقول لهم امنعوا الخادمه لا يكون معها كذا الى اخره. ودنا اليوم نتكلم بس عن الفوائد اللي منها، الاخطار التي تاتي منها، اخطار سلوكيه، اخطار اجتماعيه، اخطار صحيه، اخطار نفسيه، اخطار عقليه، كيف ممكن ان احنا يعني نقنن التعامل معها. احيانا بعض الاشياء انت لا تستطيع ان تمنعه، انت ما تقدر احيانا تمنع ولدك يطلع للشارع، ان منعته وهو عمره مثلا 6 سنوات وعشر سنوات ما تقدر تمنعه، هو كبير، الولد سيختلط بالناس سواء في الشارع ولا في المدرسة ولا في غيرها. لكن أنت تستطيع أنك تحط لولدك ضوابط، تقول يا ولدي اللي يتكلم بألفاظ مهيب زينة لا تصاحبه في المدرسة، يا ولدي اللي تلقاه مثلا يتلفظ بكذا، اللي يقول كذا، اللي تحط لولدك قوانين بحيث أنه يروح المدرسة قدامه 100 طالب يصاحب 90 ويدع 10 اللي هم مثلا عليهم ملاحظات. لكن ما تقدر تقول لولدك لا تتكلم مع أحد في المدرسة ولا تجالس أحدا، وكذلك بنتك ما تقدر أنك تسك عليها في البيت، لكن تقدر تقول يا بنتي ترى الحجاب مثلا في الشريعة له أحكام كذا وكذا، الذهاب إلى الأماكن الفلانية فيه كذا وكذا، بنتك بتشتغل اشتغلي يا بنتي، لكن ترى في ضوابط عندي لابد أنك تعرفينها. أحيانا ما تستطيع أنك تمنع الشيء، لكن على الأقل قنن هذا الشيء في التعامل معه. الدراسات تقول أن 70% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 18 سنة معهم هواتف، سواء فيها شريحة أو ما فيها شريحة. إما في شريحة يعني بحيث أنه يصير الهاتف اللي معه يعني هو هاتف ذكي يستعمل فيه مثلا يدخل على مواقع اليوتيوب وغيرها، أو ربما كان في شريحة بعد يتلقى الاتصالات من خلاله. شوف هذه النسبة 70%، ويقولون أن 90% من الأشخاص الذين يستعملون الأجهزة الذكية مصابون بعدد من المشاكل، إما مشاكل أحيانا في العين. يعني الواحد يا جماعة اللي احنا من أول يوم كنا صغار كنا إذا جلسنا قدام التلفزيون وقربنا وش يقول لنا أبوي؟ أبعد عن التلفزيون لا يوجع عيونك، وذلك عشان إشعاع من التلفزيون. راح التلفزيون وجانا تلفزيون في اليد تسوي لك كذا، ثم هذا التلفزيون اللي في اليد أيضا يعني يعطيك إشعاعات متنوعة. يعني لو الواحد الحين يلعب لعبة معينة ولا يشوف لهم في اليوتيوب شيء، فتجد أن مع كل المشاهد وتغيرها خاصة الأطفال تجد أن الإشعاعات التي تأتي والإضاءة تختلف باختلاف كل مشهد، شيء يصير مثلا خافت وشيء يصير عالي، وبالتالي العين تعرف أن العين لما تسلط عليها النور بقوة البؤبؤ هذا اللي داخلها الأسود يصغر يتجاوب مع استقبال الأشعة اللي جاية أو الضوء اللي جاي. إذا صار الضوء خافت يكبر، هذا معروف. فإذا صارت هذه الأشعة فجأة تكبر وفجأة تكثر وفجأة تقل، العين ما تقدر أنها تجاوب. ولذلك وجد دراسة يقول 90% من الذين يستعملون الأجهزة الذكية بشكل مستمر يعانون من مشاكل في العينين. بل وجد دراسة يا جماعة وكلام أطباء يقولون أنها الذي يستعملها كثيرا يعني حتى يصاب بالإمساك. أنا بسألك الحاكم الحين لما تصير قاعد تستعمل الجهاز طيب، وصار عندك مثلا حاجة أنك تروح الحمام، هل أحيانا أنت تؤجل الحمام لين تخلص اللعبة ولا تحطها وتروح الحمام وتجي؟ بعض الأحيان كذا بعض الأحيان كذا. وشلون بعض الأحيان كذا بعض الأحيان كذا؟ يعني بعض الأحيان استنى ثم أروح. يعني أحيانا أروح. يعني أحيانا تأجل الحمام لين تخلص اللعبة. عشان تخلصها. ولذلك لما قرأت إنه يسبب إمساك أنا استغربت، قلت يعني ممكن تقول مثلا يسبب صرع مثلا بسبب الشد أحيانا وكذا، لكن إمساك أحسنتي. فلما سألت قلت سألت السؤال فعلمت أن الطفل وهو جالس يحتاج إلى الحمام سواء لبول أو غائط، وله بقايم لين يخلص اللعبة مثلا يصير لها وقت معين، ولا يبغى يسجل مثلا يطلع المستوى الثاني بعدين يروح يخلص كذا وكذا. مثل أحيانا أنت ربما الله يتوب علينا أحيانا تلقاه يذن والواحد قاعد على الكمبيوتر يخلص شغلة فيقول طيب بس بخلص هذه بطلع للصلاة مثلا، ثم تفوته ربما الصلاة ولا التكبيرة الأولى بسبب ذلك. الأطفال كذلك يصيبهم هذا. في مشاكل تحصل أحيانا يسمونها التوحد الوظيفي، أنك تجد الطفل يصبح متلائما مع هذا الجهاز أكثر من تلاؤمه مع الآخرين، فتلقى الطفل عطه جهاز يصلح لك اللي تبي. أليس أحيانا نحن إذا الجهاز عندنا صار في مشكلة الإضاءة مثل عيّة تشتغل زين ولا الصوت ما أدري وش فيه ولا هنك ولا شيء، وش تسوي به يا أبو عبد الله؟ تعطيه ولدك أحيانا ها؟ احيانا تعطيه ولد تقول خذ صلحه لي. لا فعلا ايه؟ وهذا حاصل فعلا، وتلقاه يقول لك لا يبا مو بكذا، ادخل الاعدادات بعدين ادخل كذا بعدين صلح كذا، ويعلمك شلون صلح. والله فعلا يعني احيانا اشوف مصاره اللي عمره يمكن 4 سنوات 5 سنوات عنده خبره اكثر منا. احنا لا انا نتكلم ما اعرف نرسل ونستقبل السلام عليكم، لكن هم اشياء يدخلوك في الجهاز الالعاب حلين اليوتيوب عندي والله ولد ما بعد كمل سنتين ما كمل سنتين ان من يشوف الحمراء النقطه الحمراء يقول هذا يوتيوب انغز. ها طيب انا يعرف اليوتيوب يعرف ليش؟ هذا مشكله الان هذا الاجهزه اذا كان الاجهزه مع عيالنا من الصغر فيكون حال من الكبر. احسنت. انا عندي ولد عمره اقل من سنه اذا توه بادي يمشي يمسك الجوال، اذا اعطينا الجوال يقول تخيل اقل من سنه اظن 11 شهر وشيء ولا توه مكمل. فاقصد انه الاطفال في هذه السن يعني عندهم قدرة على الاستقبال والاستيعاب وغير ذلك كبيرة، لو أن استثمرناها في غيره لكان خيرا لنا. كنا نقرأ عن السلف يقولك حفظ القرآن وعمره 5 سنوات، تقول معقول خمس سنوات؟ معقول بلاه يحرص عليه أبوه ويحفظه، ما هو بزينا رامي على جنب يقول إيه باقي له سنتين ويدخل مدرسة. رحت مرة للشمال أظن والله القريات ولا غيرها، ووجدت عندهم طفل مصري عمره 7 سنوات يحفظ القرآن كاملا وداخل دورة لحفظ الصحيحين، عمره 7 سنوات أو 8 سنوات. طبعا احنا نستغرب لان الذين يهتمون بالابناء قلوا، ولا ترى مثل هذا الطفل كثير لو ان اهتموا به وحفظوه وعلموه ويعني وحرصوا على ان يستثمروا قدراته الذهنية والعقلية بدل ما تضيع. طيب انا ما ودي استأثر في الحديث، سمي يا ابو عاصم. بسم الله الرحمن الرحيم. الواقع قبل ان نبدأ في موضوع افعل ولا تفعل في موضوع التقنية، مهم جدا ان نروح الى الواحة الغناء، الحصن الحصين، الجانب الآمن في تربية الولد ونجاحه منذ صغره إلى مستقبل حياته، وهو القيم اللي يحملها، الاتجاهات، القناعات اللي موجودة في ذهنه. يعني احنا شئنا أم أبينا التقنية موجودة، انخذها ولا هي بتجيه؟ وإذا قلنا اليوم إنها صارت في كل مكان وفي كل يد، بكرة بعد بكرة بعد بكرة، يعني السنة وسنة قادمة وسنة قادمة، بتصير أكثر تطور، أكثر قرب، أكثر تأثير. فليس ممكن أنك تقول والله خلي التقنية في وادي وتخليك في وادي آخر. كل اللي يحفظه يحفظه قناعاته الداخلية، اتجاهاته، أفكاره، هي اللي بتحفظه، هي اللي بتخليه تقول له أن هذا افعل ولا تفعل، أقبل أني أدخل على اليوتيوب إلى مقاطع سلبية ولا ما أقبل، لو شفتها ممكن تصير ولا ممكن تصير. وبناء عليه احنا محتاجين ان احنا نكون قريبين منهم، نرجع مرة ثانية الى قرب الوالدين من اولادهم حتى يغذوهم منذ صغرهم بالاسس اللي تخليهم فعلا يتعاملون مع التقنية بإيجابية، ثم ننتقل معهم المرحلة الثانية الى قضية انك افعل هذا او لا تفعل هذا الى اخر. طيب الان اذا الولد ما اطاع اباه في مسألة يا ولدي ترى انت قاعد تطول في مثلا جلستك على الجوال، يا ولدي الى اخره، اذا ولد ما طاعك يا ابو عبد الرحمن وش تسوي؟ ولا الام ما هي منضبطه معك؟ يعني انت برضو ما انت قاعد كل يوم تقول استعملوه فقط لمده ساعتين او لا تعطينا جوالك، ما قدرت تضبط الوضع وصار عيالك اذا دخلت فجاه يعني سووا كذا على طول بالجوالات، حركت لهالدرجه انا صرت مخيف دخولي، يدرون انك مثلا بتقول ليش معكم الجوال ليش كذا. الاخ لانه يدري ان تصير احيانا، وش يسوي الاب؟ يعني الدكتور عبد الكريم بكر له كلمه جميله في الموضوع، يقول نحن في عصر المناعه لا المنع. اذا قدرنا نصل لمرحله المناعه يعني بالتوجيه والدعاء والنصح انا اقول ما في اكثر من كذا صراحه، اما المنع والتقنين الزايد ما عاد ينفع صراحه. طيب إذا ما مشى كلامك، إذا أنت تقول لهم يا جماعة استعملوه فقط مثلا من المغرب إلى العشاء، ولا مثلا من العصر إلى المغرب، حطيت لك نظام، أو استعملوه فقط في أيام آخر الأسبوع، ما مشى الكلام؟ والله اللي يسويه أنا ما أدري عاد، يعني إنه الأصل إنه ما يعني يستخدمونه، لكن لو صار شيء تقصير في الأمور الكبرى صلاة ولا مثلا، لا أتكلم عن الصغار، شوف الكبار إيه حتى الصغار أقصد، أو مثلا أنا جايب أغراض الآن في البيت أبي أحد يساعدني ينزلها، مو قاعدين على جهازاتهم، لا أنا في نقاط متفقين عليها اللي يخل بها آخذ الجهاز أحيانا. إيه أبو عبد الرحمن يعني هو الحين مثلا اللي في رابع ولا ثالث ولا إلى آخره الصغار، أنا ما أتكلم ترى عن اللي في الثانوي والجامعة، هذولا أمرهم آخر، وربما بعد نهايات المتوسط يعني يصير قد كبير، لكن اللي في الابتدائي خاصة وما دون تخلي مع الجهاز دائما؟ لا لا لا ما قصر، إذا أذن راح وصلى، ولا إذا أنت جايب أغراض قام وصلحها، لكنه سيجلس يوميا خاصة في الإجازة يوميا 10 ساعات. لا أنا أحدد فترة وأخبرهم في الفترة هذه، كل عندي مكتبة يحطون الأجهزة على رف معين، اللي ما شوف جهازه بعد الساعة كذا ما يأخذ يوم ثاني. وأكثر اليوم الثاني اي نوع من النظام فقط، وما تقدر اكثر من كذا يعني تقعد فوق راسهم صعب جدا. بس ودي اعلق على موضوع يعني تعلق بالاجهزه. مره كنت مدي العيال السوق، فحقيقه انا ودي صاحب الكاميرا بس اطبق شيء يعني يلا ها يا كاميرتنا، واقف كذا الطفل طفل واقف يم زجاج والزجاج فيها إعلان. أي. لفت نظري إن الطفل قاعد يحاول يكبر الإعلان. يكبر الإعلان. أنا طالع من كثر يعني التعلق من كثر التعلق بالأجهزة يعني يحسب أن كل شيء ورقي أو كل شيء صورة ممكن يتكبر ممكن يتكبر وقاعد يحاول يعني بيشوف شيء معين. الموضوع الثاني حدثني أحد الخطباء أن أحدهم جاء قال له قال ترى قبل الخطبة طفل التفت على واحد قال يا شيخ وشخص كان ملتحيا يعني يقول له يا شيخ كم رقم الواي فاي حق المسجد خطبة جمعة الحين لا هذاك يقول له استغفر ربك قال استغفر ربك كلمتين بينهم فاصل ولا لا بين المسافة يظنها هي الباسورد هو يفكر هي الباسورد حق لا حول ولا قوة فصار الموضوع أقصد يعني مسيطر بدرجة كبيرة جدا وهذا مزعج صراحة. لا بالله سم يا أبو أنا بتكلم عن موضوع مهم جدا بعد الله إيه نعم فأنا أقول سافرت بعض الدول أنا أوروبا والأمريكا وبعض الدول وجدت عيالهم يعني ما شاء الله عليهم على على مثل على الفطرة وعلى الانضباط لا في صلاتهم ولا في ما شاء الله سكينة سألت يعني حاولت أسألهم قلنا أنا تقصد المسلمين المسلمين هناك طبعا إيه المسلمين إيه في صلاة في يعني في مساجد والمراكز هناك فأسأل أنا غالبا أسأل وشلون عيالكم سويتوا كذا وش سويتوا كذا فقالوا أمر خطير والله يا جماعة الخير خطير وهذا يغفل عن كثير من مجتمعنا يقول نقيم حلقة الذكر في البيت الله فأنا لما أتكلم مع ولدي ما أقول هذا حرام وهذا حلال لا أتكلم أقرأ يوم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجاء عن الخوف عن التوكل عن المحبة عن أشياء هذه تقربني الله عز وجل تلقاه الطفل الصغير والكبير ترى يتأثرون من الشيء هذا وحتى لو عيالك كبار ولا صغار لابد بقولك مثال مثلا دكتور مثلا لو جبنا وعاء الآن حطينا عليه نار النار يتأثر الماء يتأثر بس ما يتأثر بسرعة يتأثر خطوة خطوة تدريجيا أنت اللي عليك أن تقيم الحلقة هذه الذكر في البيت حتى تنزل ملائكة وتحبكم الرحمة وتغشاكم الرحمة والنتائج بيد الله عز وجل لكن أنت اسمع مع كلام تقنية مع انضباط مع تحديد الوقت معين مع التدرج مهم جدا أما أني والله أنزع الجهاد من أولادي هذا أقول استحالة في مجتمعنا وطبعا شوف نزع الجهاز أنا أعلم أن الواحد لا يستطيعه أمس أنا كنت أقول لأبو عاصم في الحلقة واللي قبل أمس كنت أقول له أحيانا أنت تعمل أشياء أنت ما أنت مقتنع بها مع عيالك لكن المجتمع قاعد يضغط عليك يعني مثلا الجهاز أنت ما أنت مقتنع أن ولدك يكون معه جهاز مثلا لا يزال مثلا صغير لكن هو لما يذهب إلى خواله يطلع للشارع عند جيرانه يروح عند جيرانهم ثم يلقى في الواحد بجهازه وأنت ولدك جالسين كذا مسكين يقول تكفى أعطني ألعب شوي ولا تكفى طيب شغل لي كذا ولا ما ودك توصل ولدك لهذا الاستجداء أو الشعور بالدونية وإني حتى عفوا حتى لو ما بتزوه بشيء بس يشعر بالدونية إني أنا ضعيف أنا ما معي جهاز أنا ما معي زيكم أنا ما شرى لي أبوي إلى ما ودك توصل لذيك هالمرحلة صراحة وأنت قادر فحتى لو اشتري لي جهاز مستعمل حتى لو موديل قديم بس أهم شيء إنه يحس إنه يشغلون يوتيوب أنا أشغل يوتيوب بعد عندكم هاللعبة تحملونها أنا بعد أحمل لعبة عندكم مدري ايش انا عندي فالمجتمع احيانا يلزمك انك تسوي الاشياء وانت ما تقدر طيب انت سويت هذا الشيء لكن اضبطه بالضوابط اللي عندك انا بعطيكم بعض الافكار مع ان عندي اعداد يعني جامعه لكن بعطيكم ابسولف عليكم باللي انا اسويه انا اعاني من مساله الاجهزه و ايش الدكتور كلنا نعاني طيب المجتمع كله يعاني طيب اجل بخليها مقابله بيني وبين الحاكم نعم تعال حكم فك الله وترى ما رتبت مع الشيء قبل بالمناسبة ولا عارف إنه بيدخل إلا قبل شوي قلت أدخل وهداها الله حكم أنا إذا ركبت السيارة دايم وصرت أنا اللي أسوق وش أسوي إذا سويت كذا وش أقول لخواتك حتى ما ترفع صوتك شيء يسمعون حتى أنت ما تقول سوي زي كذا على طول حطهم إيه أقول لهم الأجهزة أنا ماني بسواق عندكم كل واحد على جهازها وأنا قاعد أسوق بكم الأجهزة طبعا تعرف بنات في الثانوي وكذا ولا أعد أبعد إلى الخمسة والله اللي جهازه مو معي زين إن يؤخذ الجهاز ويقعد عندي شهر واحد اثنين تك تك تك وتجي الأجهزة حتى ولدي إبراهيم اللي في الجامعة حين إذا صرت أنا أسوق وصير راكب أجي وأحطها قدام سولفوا تكلموا قالوا ما عندنا سوالف، انا بسولف عليكم، يلا بعطيكم قصه واشوف لي قصه، ولا اقول يلا بسالكم اسئله ولا غيره. احيانا مثل ما قال البيت الشعر اللي قلت امس يا دكتور تركي، فلا بد ومن يكن حازما ان يقسو احيانا على من يرحمه، قسى ليزدجروا، ومن يكن حازما فليقسو احيانا على من يرحمه. احيانا تضطر انك يعني تستعمل الحزم الشديد عشان مره ثانيه يضبطون معك. اذا طلعتهم مثلا اي مكان، حتى زملائي، يمكن بعض زملائي يسمعني الحين وهم اللي معي يطلعون يعني افاضل شروه من عندي يعني، وخريجين شريعه وبعضهم دكاتره، اذا طلعنا مطعم انا وياهم اقول لهم يا جماعه ارجوكم، خاصه اذا صرنا مسافرين مع بعض مجموعه، احنا طالعين نسولف نوسع صدورنا، كل واحد بجهازه، ثم اخذ احيانا يصير في سله فيها الخبز، اخذ الخبز واحطه في صحن واقول رجاء اجهزتكم، اجهزتكم والله والله لا اطلع من المطعم، اطلع وتغدى وانا زعلان، بروح الفندق وش قاعدني معكم ذاك الواحد بجهازه، فتوضع خمس ستة اجهزه واخذها وحطها على جنب. والله ان بعضهم يقول عبد الرحمن تكفى في رساله بس شفت ابقراها، تكفى ولا تقراها، خليه نخلص اكلنا. اما ان احنا نتقاطع يعني عفوا يصير بيننا مقاطعه شعوريه ونفسيه بسبب هالاجهزه وكل واحد قاعد على جهازه، هذه مشكله. المشكله التي يعاني منها وبي منها حل سحب اجهزه الكبار، يعني الصغار نسحبها منهم نعطي حكم الاجهزه، متى تسحب متى تعطى في البيت؟ خمس ايام تسحب ثلاث ايام تبقى. متى تسحب ومتى ترجع لكم؟ يوم الخميس ناخذها يوم الاحد تسحب. صحيح، او احيانا السبت في الليل، يعني بحيث انه يصير بس الويكند معه، بقيه الايام انتهى ما في جهاز. احيانا اذا صار مثلا زي اليوم مثلا بيطلع معي نوع مكافاه يعطونه، تعطيهم جهاز تقول يلا عشانك تروح مع ابوك معك جهازك اظن ولا لا، زين بس كمكافاه، لان يروح يقول اطفش اقعد لحالي خلاص خذ جهازك، بيروح معي عشاء مثلا عند واحد من الزملاء تقول يلا خذ جهازك معك عشان ما تطفش. اما الاصل لا والله. طيب اذا صار ما معكم اجهزه وش تسوون في البيت؟ طفش. ايش طفش؟ طفش. يا ولدي شوف لك جواب انذاري. ولا وش الالعاب اللي تسوونها؟ وش نروح نخاري، تروحون عند خوالك، احيانا ينزلون الحوش يلعبون بالسياكل الى اخره، طبعا يمارسون طفولتهم اللي خلقوا لاجلها. اما ان عيالك يقعدون في الواحد كانه كذا جالس كانه عفوا يعني لا يستطيع ان يتحرك، ايه ولا محرول، ايه قاعد على الجهاز، فهذه مشكله. طيب ابو عاصم سم عطنا اللي عندك. بسم الله. يعني من هذه التطوافة اللي ذكرتها ندرك ويتأكد أن قضية أن احنا نقول ما في مانع هذا غير صحيح. لا يمكن نحن نشوف أحد أطفالنا داخل المطبخ مثلا ولع عود كبريت ونقول احنا ما نقدر نمنعه، ولا جالس يكسر في النجفات ولا في الزجاج ولا في شيء نقول ما نقدر نمنعه. يعني مو بصحيح أن احنا نقول والله المنع ما غير ممكن. أساسا المنع هو جانب تربوي قوي، هو جانب شرعي، هو جانب نظامي، كل شيء فيه ثمن وسماح وبناء عليه، فعنا نحتاج ان احنا نتعامل بحزم. يعني قضية الحزم لا بد منها، فعندنا رقم واحد التحكم، لا بد ان يكون هناك تحكم في هذه الاجهزة، اذا لم نتحكم فيها هي بتتحكم فينا، اذا ما استطعنا ان نتحكم فيها الطبيعي هي اللي بتتحكم، وبناء عليه فممكن نوصل لمرحلة في يوم من الايام نقول والله احنا ما نقدر. انت ذكرت من شوي كلام الحاكم هو اللي يسمع من عيالنا، طفش انا زهقان، ولدي يقول انا زهقان عطني جهازي عطني جهازي، لا يمكن. طيب هل احنا نرى ان الطفل هذا لا يمكن ان يشعر بالسعادة الا بالجهاز؟ اذا ما في خير في الحياة كلها، صار حياته سيئة جدا. او لا يمكن يا ابو عاصم ان يهدأ الا بالجهاز، الا بالجهاز، ان حط الجهاز قام يطقق اخوانه وكذا مثلا، فهذا لا يمكن. لا بد أن يكون هناك آليات للتحكم حتى نستطيع فعلا أن نكون. جميل جدا اللي ذكرت أنت، يعني فكرة ممتازة. أنا طبعا أنا مع عيالي أنا محدد لهم ساعتين، بس أنا بغش نظامك وطبقة، يعني أنا أحدد لهم ساعتين في اليوم الأطفال وطول الأيام، بس أنها ساعتين عندك هذا اللي تستخدم فيه، لكني تعبت في قضية ضبط التجاوز الساعتين، أنا ما موجود، أنا طالع برا، يعني الساعتين لن تكون نسيت لك اليوم، نسيت. لكن قضية انك سلمة في يعني ايام وخلاص هذا فكرة جزاك الله خير. الثاني احنا ما نبي نقول للاجهزة انها سلبية جدا، يعني ولدي كنت اقول له يا ولدي ركز، انا ودي لا يصير وقتك كله العاب، يعني هو عنده طيب. عنده في التقنية، في تصميم المواقع، في التعرف، يعني مثل ما يعني بقية الأبناء. أنت سئل أساسا عن أشياء، أقول له أنت لو تقول لي أني بتعلم مهارة جديدة مو بعطيك إياه 5 أيام ولا 7 أيام، بل أعطيك مكافأة عليه، بل منك أجهزة أخرى. لو تقول لي أنها تحتاج أجهزة ثانية عشان يشتغل بقول لك مسموح. يعني لا يكون فقط وقتك فقط في قضية الألعاب ولا مشاهدة يعني مقاطع الفيديو، يعني أفلام معينة ولا أشياء معينة، وإن كانت عامة يعني هي تتبع الألعاب، لكن أخذ لك مهارة، حاول تكتسب مهارة بحيث أنك تركز فيها وتحقق فيها نتيجة. إذا حققت فيها نتيجة جميل. طبعا من ضمنها قاعد أقول لولدي السنابات اللي أنا أنشرها ودي أنك يعني تفكر في طريقة لنشرها أنت أكثر. حساب يوتيوب، حساب مثلا تويتر، شلون تقدر تسوقه اكثر وتحركه، يعني انهم ميدان معين ينشغل به ويبدا يتحرك فيه، وحتى ممكن تحصل على مكافآت على نشاطك فيه وحركتك فيه. الثالث التوازن، انك تصير بتوازن، يعني لا تصير انك وقتك كله فقط مرتب. التركيز تقصد به يا ابو عاصم اني أن استفد من هالتقنية. استفد، احسن، استفد من هذا الجهاز. أي يعني لا يصير اني اقول لك لا تصير، انا ودي اني يوم من الايام اشوفك على الجهاز واجي اقول لك ما شاء الله جزاك الله خير ممتاز انا مبسوط. يعني لا تصير قضيه هنا التقليل، يعني بك تتحكم، يعني انها كلها العاب وشيء ما تمسك، لكن هنا الانطلاقه. انا ممكن بدل ما 2 ساعة اقول لك بعطيك 2 ساعة زيادات، ممكن انت 2 بعطيك 2 اضافي، لانك انت قاعد تركز على شيء مفيد. جميل. فانت تركز على مفيد ابعطيك اياه. جميل. أيه. هذا التوازن حتى مع التحكم ومع انك في الاشياء الايجابيه، ترى حياتك مو كلها جهاز. حياتك في لك علاقه بنا، علاقتك باهلك، علاقتك باخوانك، علاقتك بجدك وجدتك في بيوتهم، علاقتك بدروسك، علاقتك بميادين اخرى تكون شخصيتك. وبناء عليه فانت مهم انك تتوازن، لا تصير انك كله في هالجاويه ولا لا. الكلمه اللي قالها الحاكم الجميل ان الطفش، لانه احنا قاعدين ما في توازن، صار كل هذا، فاذا شيل من صار السبيل الوحيد للعب والسعاده هو هذا. هو هذا ما في توازن. لو صار في توازن، لا لو راح يلعب بيصير. يعني انا عجبني مثلا، يمكن ذكرت للاخوان، عجبني جدا في بيتك ان في ركن العاب. جميل انه يكون ركن العاب، وجميل نحن نشجع الركن، بل يعني انا اشوف ان حتى الاب والام تعالوا نلعب هناك، يعني بلعب معكم في ركن الالعاب ونخليه جو. هذا يعطينا التوازن شوي ويغير ما بيها. الله يجزاك خير. وطبعا محسن، يعني شكري لابو عبد الرحمن فالفكره مشيت همي. الله خير. طيب تبي نعطيك يمكن تضيف عليها يا ابو عبد الرحمن؟ ايه ابو عبد الله سم، مساكم الله بالخير. سامحني مسكم بالخير ونمسي الجمهور بالخير. قدناك امس والله، عدم كان عندنا نائب الطوله والحمد لله تحت الخير مازن انوار، وانهينا تفضل ما يبدا اللي يقول ومسي بالجمهور بالخير. أنا ما عندي الا يعني سلامي للعالمين الاولين والاخرين. إيه ضرب جنزه اني انا تراي يعني هزيت الملعب يوم نزلت. ابو عاصم، ابو عاصم يا اخي لازم نمسيهم بالخير، فيهم والدتنا، فيهم اختنا، فيهم ابونا، فيهم كل شيء. اخاف ما حد يطالع يا ابو عبد الله. لا ان شاء الله فيه اتخاف، فيه بركه، فيه بركه، تمام بالله معاصم تشوفنا، فيه بركه ما شاء الله. كل الحوطه تتابعه بعد الله. الحمد لله. بالنسبه للالعاب هذه عندي الان، خليني اتكلم عن كل انسان واسرته. يعني انا لو بكل صراحه، لو اني بقدر زي ما يسويه الشيخ محمد مع عياله، ان عيالي يقعدون 5 أيام وبعد 3 أيام يعطيهم اياه، هذا شيء طيب. والآن كل يران الحاجية، أنا أقول لو كان كل شخصية وكل مع شخصية ما أقول كذا، لكن أحيانا الطفل غصب يجبرك. أول شيء السفر مثلا، أعلان الشيخ محمد يقول السفر، لحظة السفر جيبوا جوالاتكم على طول، تلاحظ كذا تسحب من هالجوال طعم في قاعد يصيح لك طول الخط في السيارة. في السيارة يا بس الحالات الزين تعطي الجهاز فكنا من شر رجعي فكي. إيه ما أدمن أحد، كنت الأم شديدة بعد. شوف أنا أقول رجعي، أرجع سنة الأب مثلا إذا كان قوي علم رجعيه اعطيه اياك. ها شو يسوي يا اخي؟ حالا زيها في البيت، الان في البيت تلاحظ طال عمرك من تدخل، انا اتكلم عن انا ما ادخل بابا بابا دوال دوال بابا، حتى ما بعد مشى ولا ذا يبغى جوالك جوالي. طيب انا لو حرامي بالله، وان الان احنا اترككم اعطيهم، يبقى عدلك ساعه ونص ويصيح اخر، اضطر بالغصب نعطيه. ليش؟ انا اقول وانا اتكلم، اقول عن حاتم واخوانه أن أقول بيضة وجيههم. ليش؟ لأنهم سمعوا كلمة. وأنتوا عيالنا أو أنتوا المشاهدين إذا كنتم تقدروا أنكم استطاعة أنكم تتعاملوا مع أبنائكم هذا شيء طيب. وأضف على ذلك أن أي جهاز يدخلون فيها الآن عاد على الواتساب أو الصورة تجينا لا يخلون إحنا على النت يشوفون أشياء هذا حق طعن هذا صحيح. حق تبحيط هذا أجرام هذا الشيء يا أخي أنا خوف بكرة البعدة تنزرع في عقول أبنائنا هذا المشكلة تنزرع في عقول أبنائنا ثم يطبقون يحسبونها لأنها شيء بسيط بالعكس وهي ظاهرة لاحظ ما إحنا يعني نطيها الظاهرة ذي ونتساعد مع بعضنا أنا لو كان بيتي يحرم عيار من الأجاء الجزئية بالجيراني يحرم الجزئية وكذلك أقاربي لما يحرمون الجزئية هذه لأن كل العيال سواء لجو طبعا كلام بعض المصدق أنا لما يروح ولدي هناك زين واحد يطالع بالجوال ولدي ناظر فيه تحصل بعضهم يوزيه إيه بس ترى ولدك إذا صار عنده جوال أساسا أنت لما صار بيروح مثلا كل جمعة لخواله ولا عمانه ولا كيف تقدر تعطيه إياه بس أنا اللي أدعو له أني أقول في البيت لازم تقنن أما إذا هو بيطلع ما عند خواله عند عمانه تدري معهم أجهزة الأمر في ذلك سهل ترى إيه أهم شيء الأمر الثاني ترى أبو عبد الله ولي هنا الربع أنت أنا إذا سحبته في السيارة ترى يعطيهم بديل يعني ماني بسحبها وأقعد أسوق كذا وأنا ساكت لا أقول لهم يلا بحط في بالي شخصية اللي عرفتها مثلا له جائزة مثلا لو أحط صحابي يمكن ما يعرفونه أحط مثلا بنت أختي فلانة يلا يبدون يقولوا لي طيب هل هي ذكر ولا أنثى مثلا طيب هل هي كبير ولا صغير هل ينشغل شوي المكان وربما تدخل فيها فائدة يدخل فيها شيء لكن ماني بأخذ الأجهزة وأقعد كذا مبلغ لازم أني أحرك يعني يصير نشيط حي لازم أحرك المكان أما تأخذ الأجهزة وتخليهم ساكتين ثم تقول لهم طفشتوا أكيد طفشنا بيقعد يشغل كل شوية قد يقول لك بابا متى بنوصل متى بنوصل السؤال اللي ما أحبه إذا صرت أسوق في سفر متى بنوصل خلاص قلت لك باقي ساعتين إلى آخر لكن لابد أنك تملأ الوقت حتى اللي في البيت لابد أنك تملأ وقتهم بشيء ما يصلح تأخذ الجهاز ويقعد الصبي كذا ولا البنت ما عنده أي شيء إما أنك تكلفه مثلا توديهم معك مكتبة وتقول لهم يلا كل واحد يختار الكتاب اللي يبغاه صح احيانا عندك مكتبه مليانه في البيت لكن تبيه يختار بنفسه عشان يلزم انك شريت على اختيارك يلا يا حبيبي كل يوم اذا جلست على الغداء انت تعطينا 5 صفحات من اللي قريت وانت تعطينا كذا بحيث انه يصير عنده شيء يسويه اذا جلس مثلا البنات في البيت تقول لهم مثلا يلا اللي اليوم بيسوي لنا طبخه ولا بيسوي لنا حلا لها جائزه مثلا خل البنت تدخل المطبخ وتشتغل إذا ما ملأت وقتهم لا معنى لسحب الأجهزة. إيه. طيب يا أبو عبد الله. طيب يا أبو عبد الرحمن. إيه. لو سويت مثلا مسابقة أسبوعية. تمام لا. إيه. لو سويت مثلا مسابقة أسبوعية على كل جمعة مثلا. هل هذا ما يعفي شوي أنه ينسيهم الجوال هذا؟ كيف مسابقة؟ مسابقة أسبوعية مثلا الجمعة عندنا اجتماعات. تمام لا. أباكم الآن خلاص. أنتوا عارفين خميس الجمعة جوازكم معك ما في إشكالية. لكن الأسبوع هذا أباكم مثلا آية قرآنية مثلا تقول حفظوها مثلا أو حديث أو كتاب معين ترى بسألكم الأسبوع الجاي في كتاب معين هل هذا يا شيخ محمد ما حاول يغلب مع بلى شوف شوف أنا ماني بألزم بأخذ الأجهزة ممكن تقول جهازك يبقى معك لكن الكتاب اللي مثلا 50 صفحة ترى كل يوم تصير مخلصني من 5 صفحات عاد تقراها صباح تقراها مساء تقراها يصير عنده زي اللي عنده اختبار وملزم انه يخلص الاوراق يختبر فيها وده يناظر جهازه فتلقى الجهاز اللي كان يشتغل يوميا ربما 10 ساعات اذا جت ايام الاختبارات يشتغل 4 ساعات 5 ساعات لان عنده شيء فهذه فكره ايضا ممكن انك تكلفه تقول طيب خل جهازك معك لكن هذا الكتاب ترى يوم الجمعه ما خلصته بيسحب الجهاز منك الاسبوع الجاي كل يوم تقرا 5 صفحات مثلا ممكن تحط جدول بعد في البيت كل يوم كل واحد وش قدر قرا انا لا الزم بطريقه معينه لكن الذي أدعو إليه تقنين التعامل مع هذه الأجهزة طفلك ماذا ينظر وش المقاطع اللي هو يشوفها أحيانا العيال مثلا يروحون مثلا جالس في الصالة بعيد عني يشوف مشغل يوتيوب أقول له حكوم تعال عندي يا أخوي تعال عندي في مثلا في الغرفة ولا في المكتبة ولا كذا تعال شغله عندي يقول لك بتقول لي قصر الصوت ما نبقى يقصر الصوت وأنا قصدي أن أسمع أنت وش قاعد تسمع يا ابني وش المقاطع اللي قاعد تسمعها ولا يا ابو الشباب بحيث اني اقدر اضبط انت ماذا تنظر اليه وش إن حتى انه مره من هو اللي كنت تتابعه واتصلت به انا عمر فاروق. ايه واحد شاب بحريني عمر فاروق الظاهر اسمه. ايه وحصلت على رقمه وراسلته بالتويتر وشكرته على مقاطعه ولا عرفته الا عن طريق العيال. لكن اهم شيء انك تضبط الموضوع قدر المستطاع. اما تعطيه اشياء تكلفهم بها يوميا. بعض الناس يقول بناته مثلا ترى كل يوم شغل المطبخ على واحد منكم. الجهاز معك ما عندي مشكله، بس ترى العشاء الليله عليك ولا الغداء عليك ولا مثلا تصلحين الشيء الفلاني. اذا انت اعطيتهم اشياء تزاحم هالجهاز خلاص انا ما عندي مشكله. فهم يا ابو عبد الله في طريقه جيده يعني. نعود عليك يا ابو فهد انت وابو محمد. ايه ابو ترى تنازل حبيبه ممكن اذا كان يبغى يتنازل تنازلنا. لا دام انك احسن في طريقه جيده بدون ما يشعر الطفل بدون ما يشعر الابن انه يعني انت تراقبه. حاول تحط لك كراسي بطريقه معينه اللي انت تشوف ما يقرؤون يعني بدون ما يعني عاد شلون الطريقه. عاد انا حطيتها اللي في البيت الحمد لله، حاط طريقه معينه اللي انا اشوفهم وامهم يشوفهم ويصير جهازهم واضح يعني الحمد لله. حتى بالكمبيوتر اذا جلس على جهازه بيجي بيتسند في الصاله وجهازه معه. تقول راح اجلس على الكرسي؟ لا في في في تقنيه وحدها انت. يلا لا احنا عندنا مكان معين للجهاز الجهاز هذا يعني غالبا الصاله ما يمنع انه يستخدمها هذا. كذلك في الليل خلاص يمنع خاصة قبل النوم يعني ساعة أقل شيء لأن ترى تشوش على الطفل. يعني أقل حاجة أني أضع للطفل شيء يعني ممكن تقنية معينة. ما أحرمه من البرنامج من الجهاز بأول خطأ. أنا أتكلم عن نفسي يعني قد أحرمه من شيء معين أحرمه من شيء لكن الجهاز لأن أنا أعتبر الجهاز يا جماعة الخير ترى يعني يعتبر هو نمبر ون من حياته رقم واحد من حياته. فكن يحرم منه يعني هذه تعتبر لها فلسفة ولها طريقة ولها أسلوبها. ضيقت عليه ضيقت عليه يعني. سم يا أبو فهد ولا أبو محمد ها سمعونا طبعا ها. طول عمر حنا أبتلانا بالأجهزة هذه الله يجعل عواقبها الخير. لا جو الرجال في المجلس هم عزمين اي والله مع نستفيد سالفة من ابو عبد الرحمن ولا من كل واحد ابو عبد الله او من ها كله في جواله ويضحك. مجلس كبير ما عاد نلقى قصته ولا قصيده مع قصه ذي ولا عاد نلقى المجلس طعم. نقول عسى الله يكفينا شر خواتمها. قولوا معي امين. البنت معها الولد معها المرأة معها وفي ترتيبات بين الرجل واولاده في وقت اختبارات أخذها منهم وقت اختبارات. دخلنا في جد هالحين عندي لقى يوم عصر الخميس تعالوا خذوا جهازاتكم وكل اللي على الشغل البيت البنت مع أمها تساعدها تكنس تطبخ. فالموضوع ذا أكبر مما نتكلم فيه والله يا أبو عبد الرحمن. لا لا ضبطه ضبطه مهم ضبطه مهم. عندي بدر عنده اختبارات في ثالث متوسط وين الجهاز ما جابه. قال والله قلت عنده يذاكر. قال لا ما يذاكر. فروح لأخذ الجهاز منه وتعال اختبر يظهر عليه واحد من خواته اللي هو عادي كلهم غالين بس عشان تشفع له. قال تكفين رحي لأبوي. طيب قالت كل أمك لأمي يقولها. قال أبوي ما بيعطي أمي لأنها يشوفها أنها راضي في اللي في الموضوع ده. فجين البنت هي صغارهم بس أحبها مش جاب سبوس. قالت أنت عارف شنو جاي عشان بدر هناك ماسكين جواله يقول أنا بذاكر حتى يجيبون جوالي يجيبون جوالي. هذه يا أخواني ها بلون علانا كلها. هذه مشكلة صحيح. هذه مشكلة على السعودية كلها ما هو على كلهم. كل من عنده أجهزة لكن في أشياء أخرى لازم نحن ننتبه لها. يعني الأشياء التي يتابعها ابنك أحيانا أشياء فيها استهزاء بالآخرين سخرية مقالب أحيانا مؤذية للناس ألفاظ أحيانا ما يسمعها في البيت ويسمعها في هذه الأجهزة حكم الأشياء اللي شو اسمه تلعبون بها في الأجهزة ولا في السوني وكذا أكثر اللي تلعبون به وشو؟ هل هو سباق طيارات، سباق سيارات، ولا حرب، ولا مسدسات، ولا وشو؟ فورتنايت. ارفع صوتي. فورتنايت. وش فورتنايت هذا؟ بشلون اللعبة؟ وش علمني وش وشلون؟ زي اللي معه يطقق ويرمي الناس وكذا يكسر. أنت كذا شفت وأنا طالع. إيه أنا إذا مريت ولدي شفت واحد مع مسدس. مع مسدس كان يطلق على الناس. يطلق على الناس. إيه لا. الناس هذول اللي يطلق عليهم يقتلهم. وشهم ناس طيبين ولا سيئين ولا ناس أحيانا مساكين؟ لا. ولا ما تدري. ناس زي بشر يلعبون معي أونلاين. آه يرميهم. إيه بس كذا حظ ونفوس. أبو عاصم أنا بسألك الحين لما يصير الطفل ينظر دائما من صغره يعني أحيانا ربما 4 سنوات 5 سنوات ينظر إلى هذا اللي هو يتحكم به يخليه يرمي ويقتل ويجي مثلا عند اللي يسوق دباب ويدفه ويأخذ دبابه ولا يا أبو الشباب ولا واحد يسوق سيارة ويجي ويطلع من السيارة بالقوة ويركب سيارته يسرقها صح؟ زين؟ إذا الطفل من صغره وهي يشوف هذا واللي له عضلات طيب وجسمه زين وربما يكون عنده أيضا غير فريند مثل ما يقولون يعني وتجي وتشجعه يعني يعمل أشياء معينة هل هذه تؤثر فعلا تربويا فيه من صغره تغير طريقة تفكيره طريقة تصوراته لا شك يعني ما نبقى 100% يبقى البيت له تأثير لكن الصورة النمطية اللي بتكون في ذهنه هي هذا وأحيانا للأسف الشديد أنه تبدأ يطبق على أخوانه على أخواته يعني يبدأ يتعامل بهذا الأسلوب لأن هذا الجو اللي هو يعيشه الجو اللي يأخذ عليه ليلة ونهاره هو قضية الضرب الأخذ بالقوة الرد الاعتداء وخصوصا مثل ما تفضلت يعني بعض الألعاب اللي موجودة فيه هي هذه فكرته فكرته أنك تبي تروح إلى مشوار معين تركب سيارة السيارة مش لك شفته في الطريق ونزلت صاحبه وخدتها ثم بديت تتصدم ما عندك مشكلة فتصبح يعني ما في اهتمام بالملكية العامة اللي موجودة ما في اهتمام بملكية البلد اللي انت فيها ما في اهتمام لحرمات الناس ودمائهم وأعراضهم كل هذه ستكون سهلة فالرسائل يعني هي النقطة اللي كنت أقولها في البداية قضية القيم والاتجاهات أن الرسائل اللي تغذي العقل الباطن هو أن هذه الأشياء كلها مستباحة لسبب واحد فقط اني انا ابي اوصل لهدف يعني هذا يبي يوصل الى مشوار معين معناها انه ممكن اقتل واضرب واصدم كله ما في مشكله اهم شيء اني اوصل لهذا الهدف واما الوسائل فكلها يعني حلال ما عندي مشكله فيها سم يا دكتور ايه يعني في دراسه نشرها الدكتور مصطفى ابو سعد تبين ان الالعاب الالكترونيه اكثر خطوره من الافلام ليش الافلام مشاهده بالعين يشوف أفلام أكشن أو مثلا فيها عنف لكن لا يشارك هو يشاهد بينما يعني الألعاب الإلكترونية يشارك يضرب زر يفجر وهو يشارك أحسنت هو الذي يفعل هو الذي يفعل بينما هو يقرر أقتل هذا ولا ما أقتل بينما الأفلام هو يشاهد فقط أكثر خطورة لألعابنا يعني حتى ضغطة الزر فيها عنف ترى لذلك أحسنت أحسنت يضغط بكرة على أخوه على جيرانا على احسن عندنا احد الاطفال قريب لنا اصبح عنده الرعشه اي وكان عرض عليه يعني يوم بدات اتبين رايت ان بعض الالعاب لازم يضرب عده ضربات وسريعه جدا على الماوس يعني مو قضيه انه بيضرب ضربه وتروح طلقه وانما هو كل ما كانت سريع في ضرباته صار ناجح على الماوس يصير ناجح سيحقق اهدافه اكثر وبناء عليه تخيل واحد إلى ساعات وهو قاعد كله بهذا درجة صار عنده هذا صار عنده وجهه شد صار عنده شد قوي يوم بيّنت لهم إنه يعني أقنعوه تكلمت معنا الطفل هذا وأقنعت إنه يخفف من هناك الوقت اللي كان يخفف قلت هذه عجيب يعني تروح فكان واضح إنها ارتبطت به بالشد اللي هو يتعامل معه مع الناس ولذلك حتى وإن كان سمح للطفل أنه يلعب هذه الألعاب أقول حتى وإن كان هذا يعني ليس هو شيء مناسب يقنن لاختيار أشياء أنسب وإذا كان لابد أنا أعرف أن في بعض الماوسات هي تضرب يعني هو يضرب هذا وهي تقوم بهذا الدور ما يحتاج. أنا أقصد أن تشوفش العلاجات اللي تخلي ليس هو الجسم يتعامل بهذا الشكل. في طبعا في جانب اجتماعي. أنا مرة جلست عند واحد من الأصدقاء وكان ولده اللي يصب القهوة، ولده يمكن في ثاني ثانوي تقريبا أو حوله، رجال يعني، إلا أن الولد يصب، كان في حنة ثلاثة أو أربعة أظن، يصب لك الفنجال ثم يقف الدلة في يده والجوال، تخلص أنت يا الضيف فنجالك وتحطه ويبرد الفنجال، يعني يجلس له يمكن دقيقتين والولد ما يدري عنكم، يقول له أبوه، أنا كنت حاضر، يقول له أبوه عبد الله، الولد مهم معه، عبد الله سم صب قهوه ولدي، يقوم يحط هذا مخباته ويصب ثم يرجع. اتصل بي أبوه بعد ما، أنا ما عجبني المنظر بس سكت، يعني افترض يا ولدي يعني أنت إكرام الضيف أن تحتفي به وتصير معك الترمس ولا الدلة وتلزم وواحد وكذا وتعطيهم وجهك، هذا إكرام الضيف، أنت ليش عطيناك الدلة؟ كان حطيناه عنده بقهوة نفسه ثانوي ثاني أو ثالث ثانوي، رجال يعني مو بصغير. فلما خرجنا اتصل بي أبوه قال شفت وش صار اليوم، أنا سويت نفسي ما أدري، قلت لا وش صار، لا وجلسة نزل، قال لا عبد الله، قلت لا عادي يا رجال، ايش قال؟ والله العظيم يوم طلعتوني كسرت جواله. قلت كيف؟ قال اقسم بالله خدته منه، قلت انا المفروض اكسر راسك، ابو عصبي شوي، يقول واضربه في البلاط حق المجلسين انكسر، قلت هل احرجني وخلك ما انت برجال مع رجال ولا تعرف كيف تتعامل مع الضيوف، هذا خليه ينفعك. طبعا شرح له بعدين جوال، لكن شرح له بعد على الاقل شهر يعني تقريبا. اي بس اهم شيء انه درس له. طبعا انا لا اؤيد هذه الطريقه، بس اقصد في بعضهم احيانا أمور اجتماعية مثل ما قال الأخوان قبل شوي، أن أحيانا تلقاه في المجلس ما عاد يسولف، جالس على الجوال، وأنا يرفع ضغطي أحيانا إذا صب جالس في مجلس وحنا مثلا قل مثلا ثمانية وأنا قاعد أسولف أقول لهم والله يا جماعة أمس صار لي موقف عجيب، أمس أنا في السوق وصار كذا وكذا وكلهم معي إلا واحد جالس على الجوال، يا أخي احترمنا، يا أخي احترمنا وانظر إلى المتحدث، أنا جالس أتكلم بس أوسع صدوركم، ولو كان مثلا كذا ويخلص ويحطه نعم، بس المشكلة أنه قاعد كذا يعني أربع خمس دقائق، واضح أنه ما هو برد، ما هو مثلا زوجته تقول مثلا متى بتجيب، قال مثلا الساعة مثلا عشر وخلص، لا واضح أنه قاعد يسولف ويدخل جروبات ويسوي كذا، يعني الأخ قاعد يشوف وش عنده من، احترم يا أخي الجالسين. بل أحيانا بعض الأطفال تبغى يتكلم مع الناس تبيه يواجههم ما عاد عنده قدرة. أنا لاحظت إذا زرت بعض القرى تجد في أطفالهم من المرجلة والقدرة على الكلام والترحيب ما لا تجده عند غيرهم، وش تظنون السبب؟ وعبد الله وش السبب تظن؟ والله بقول السبب مو بحي، أنا تشتاق تقول يا ليت عيالنا مثل ذا الوليد اللي. أول شيء أبو عبد الرحمن السبب ترى أحيانا على البيئة، لكن أهل أجل خلي أبو محمد بيشارك، أبو عبد الله بقطعك شوي اسمح لي يا أبو عبد الله، بحكم أنك نكالة في البادية تربية، وشلون انا اقول اذا الاب والام تعبوا مع الولد ما يصير اكثر انت تقول هذا، والقناعه مثل ما قال ابو عاصم، القناعه انك تقنعه ان هذا شيء مضر اي، وانك مضر انك تستخدمه كذا كذا، اذا تعب الاب والام مع الابن ابد باذن الله تجنب كثير من الشيء. اما موضوع على انت تقول عليهم ولا لا، فهي تربيه سبحان الله، يا صار طول عمرك الاب ابو شدنا على عياله ويروحوا المكان ياخذهم معه وكشلون ويربيهم على الشيء، هذه تربون ابدا اي، فلا بد الاب والام انهم يتعبون مع الابناء ابدا تعبوا مو حي الله من اول، يمكن 50% يتعب ينجح، الحين اذا الاب والام ما تعبوا 100% عسى ينجح، ابو عسى ينجح ابدا. ابو عبد الله وش كان عندك؟ والله ابدا اتكلم عن التربيه، انت تقول ايش فرق؟ نقول كان العاصمه ترى مو زي اهل القرى او زي المحافظات، أصحاب المحافظات قد يكون عندهم ينشغلون في مزارع، في إبل، في أغنام، في طلعات، في رحلات، في بر، قد يكون يعني يأخذون عيالهم معهم، لكن اللي عاش في المدينة وين يروح؟ أكيد نجلس في البيت، هذا واحدة يعني، لأن أكثر رب وقتهم في البيت، هذا يعني لما تقول فرق بعض المناطق، عندنا الآن نفس المحافظة الحين لاحظها المحافظة الثانية أو القرى الثانية صاروا أفضل من عيالنا بعد هناك، متعودين في البر أو متعودين عن مع أهلهم في مزارعهم في أمورهم في شيء شغلهم عن الأجهزة هذه. هذه لما تقول مثلا أنا ودي أن عيالي مثل يطلب، ليش؟ لأن مو تركيزهم ترى دائما على الأجهزة هذه. أحسنت، ولذلك أنا أدعو ان الولد يدخل مع الناس، لا يصير دائما مع هالعالم الافتراضي اللي هو يعيشه. ترى في شيء يسمونه التوحد الوظيفي، اللي هو مع كثرة جلوسه على هذه الأجهزة حتى لو بتسولف معه بتتكلم ما يعرف، لكن عطني جهاز وأصل خبير فيه، لكن تبيني أسولف وأضحك وأعرف الردود اللي تكون بين الناس، وأعرف لما يقولك واحد والنعم وش تقول مثلا، أحسنت ولا تستمتع ولا تحفظ قصص الناس وتفهم تفهمها. إذا هو جالس على الجهاز ترى أنت في الحقيقة تقتل ولا حجرت عليه. أي أنا مرة شفت لي كاريكاتير، واحد راسم طفل واقف كذا في النص ومعه كورته حط رجله عليها ويلتفت يستجدي أربعة أطفال حوله أنهم يلعبون به، وكل واحد على جهازه كذا، ويقول لهم يجي واحد يلعبين تكفون، هم جالسين على أجهزتهم. أنت بهذا تقتل ولدك. أنا أجزم الولد اللي مقنن استعمال الجهاز معه منذ صغره إذا كبر سيكون أجرأ من غيره وسلوكه أحسن من غيره وذكائه وعنده اطلاع أكثر وصحته واطلاعه وغير ذا وخبرته في الحياة ستكون أكثر من هذا اللي قاعد على كل يوم طالع لنا مئات التطبيقات اللي تحملها من قبل كلها ألعاب تغري الأطفال وتغري غيرهم حتى بس الواحد ينشغل بها عن الفائدة. أبو عبد الله السلام اشتغال الأولاد بهواية معينة وربطهم بهواية معينة ترى هذه من أفضل الطريقة لطرق طرق التخلص من الجوال. بعدين ترى عيالنا فيهم خير والله يا جماعة، ماشي دكتور أنا ترى أقول عيالنا وعيال كل من فيه من كل ديرة فيهم خير وإلا الحمد لله، بس يمكن تخسر منا حنا، يمكن حنا اللي حنا أهملناهم شوي، يمكن حنا انشغلنا شوي، لكن ترى أولادنا ما زالوا الحمد لله فيهم خير. يعني واحد من عيالي اليوم يوم قبل حول أسبوعين تقريبا قال لي بابا أصير نجار. شلون يولد السنه تو في صف ثانيه ابتدائي ما شاء الله تبارك الرحمن. إيه ما شاء الله. إيه فقلت قال شلون؟ قال ابي يجيب لي خشب. انا كيف اني استثمر الشيء هذا؟ واحد من عيالي قال كذا ابي كذا. فحنا المشكله حنا نهمل اولادنا ثم نلومهم. اي نعم ترى احنا عيالنا والله يد فيهم خير عيالنا الى الان. اقول يعني ما قلنا فيهم شر، بس كيف ننمي الخير. ايه نبي الخير بس بيجي كذا بيجي. شلون ننمي الخير اللي عندهم؟ نعم يا ابو عاصم سم. في جانب آخر مهم جدا وهو إشغال وقتهم بالجوانب الحركية. يعني عندنا نوادي الحي مثلا، مثال أقول مثال منتشرة في كل مكان وقد تكون في كل حي موجود، وهي عندها أنشطة حركية، الفعاليات اللي تقام، تعويدهم على بعض المهارات، ركوب الخيل، السباحة، أي شغلة من هذه الشغلات، لا شك أنها بتحرك من السكون جلسته على جهاز إلى أنه بيشوف مهارة قاعد يتحرك فيها بقوة. فأنا أقول إذا استطعنا أو استطاع الأب أن يخلي أولاده ينخرطون في هذه المهارات في هذه الأنشطة، لا شك أنها ستكون أكثر أحب له، لأنه جالس يتعامل بشيء واقعي مباشر وليس افتراضي، أحب له. أما إذا ما صاروا يرفضون يا أبو، إذا يرفضون الإشارة اللي أنت أشرت لها وأشرها الجميع، قضية بداية أن يبدأ الأب لا يحط حوافز فيها، مثل يعني كل ما كان أكثر إيجابية في هذا النشاط كل ما حصل على فلوس على فلوس على جائزة على هدية على فسح في أشياء معينة هو يعني يرغب فيها تكون. لكن يعني يكاد يكون نادر شيخ أن واحد لا يبي سباحة ولا يبي يركب خيل ولا يبي يلعب بالدراجات، يعني حتى البر يطلع مع البر وعطاه دباب وخله ينفس. هي شنو هو الطفل عنده نشاط زايد، عنده نشاط زايد، إذا ما وجد هذا النشاط في ميدان معين بيروح يأخذ حطه في هذه الأجهزة. أما إذا فسح له ميدان أنه يأخذ هذا النشاط لا شك أنه سيكون أكثر إيجابي. لكن النقطة الأساسية هي موضوع اللي أنت ذكرت، الأب أو الأم أنه يدير هذه العملية. يعني في السيارة في كتاب مثلا أنشطتك في سيارتك، هذا شلون تسوي أنشطة مع أولادك في السيارة لو كنت رايح مشوار؟ شو الألعاب اللي ممكن تسويها فيهم؟ يحضر فيه ممكن يعني فوائد كثيرة وأبرزها يعني أقصد أشياء سهلة شاهية. يمكن واحد يقول شنها يعني مثلا الأب يشوف لوحة قدام بعنوان مثلا المملكة مثال كذا، يقول يلا أول واحد يشوف وين مكتوب المملكة، في حولنا مكتوب المملكة، اللي يلقاها يصير ذهنه خلاص متحفز انه وين يلقاها. انا اقصد ما هي شغلة يعني انه شيء متعب ولا شيء صعب، ولا يقول بعض الناس اني ما عندي معلومات شو اسوي. من طريقك اي واحد يكون لي جملة من لوحات السيارات اللي قدامنا، هذا يعني يحصل الأول، حتى ما حط جواز هو الأول. يشوف لا حاوى شلون أكون، وممكن تقول له قدم الحروف آخر الحروف لو أكون جملة، وهكذا نقصد في حركة ممكن تصير لها إيجابية. سمع. أذن ولا ما أذن؟ أذن أذن أذن. سم سم. الله جنبي حكم. الله أكبر. اللهم صل على محمد. راح اجي والله والله المستعان. هم يقولون رمضان سريع التقضي، ايه يعني سريع سريع الانتهاء، ولذلك الله تعالى لما وصفه قال اياما معدودات، ايه ما في شهر ثاني يعني شهر كامل وصف ان ايام معدودات له، لكن في الحج مثلا واذكر الله في ايام معدودات، وآية اخرى ايام معلومات، الحج كله فعلا خمس ست ايام، رمضان سماها الله ايام معدودات. والله عاد هل في حكمة معينة؟ هل في من العبادات وتنوع العبادات؟ يعني عط عط عط الربع، يعني تنوع العبادات والوقت يمضي. والله يمكن يعني، لكن هذا استثماره مهم يعني واحد. الله يرحمنا برحمة. في مثل يقول شهر هل عده زل، وهذا في رمضان سبحان الله يعني ملاحظ. اي والله هل وعده زل. اي نعم، نعتبره ذهب يعني ذهب خلاص. الاشكال في الجوالات أبو عبد الرحمن حتى الآن في زيارة الأقارب يعني زي الأم لما يجتمعون عند عيالها في أيام الجمعة والمناسبات تحصل أول ما يجي يخذ وشلون سمع الصيب يعني يحتفون يمكن ولا دقيقة وأقل من دقيقة تمام ولا في الأخير يرجع على هالجوال يا أخي أنت جاي لأمك ولا جاي بس تسلم على عشان تتفرج على الجوال كعن مروض الاحترام والتقدير والله صدقت والله صدقت هذه مهمة. طيب زدها إيضاحا الإيضاح طال عمرك شو منه إذا أنت جالس أنك مثلا تأدي رسالة على أنك زرت أمك مثلا أو قمت مثلا ببرها فأنت أخطيت في هذا أنت ما جيت تكمل برك إذا أنت خلاص الجوال حتى لو عيالك صاروا كان من كان معك معهم جوالات راجع أنا راح لأمي راح لأهلي قفلوا جوالكم بالسيارة حطوها خلونا أسرة واحدة أما أنا متعطشة تسمع كلامنا أما متعطشة تشوف عيالنا أحسن. لكن للأسف حتى الآن تلقى الرجال هو اللي يجي خلي جواله لكن تلقى بعياله وش من أو بابا هذا خذ جوال بابا أنا معطاني ولا بابا شوف ناخذه منه عن أشغل الولد عن الأم أو عن الأب أو عن الطرفين الأم والأب فأنا الحقيقة هذه ظاهرة يا شيخ محمد أنا بدي أنك تعطيهم رسالة طبعا حكم في التخصص هذا وعندك اللي ما شاء الله تبارك الله الحكمة فإنهم بيسمعونها مكتارهم لا والله أنا أقول هذا مهم بعود عليك يا أبو فهد أقول مهم أمك لا تريد أذنك أحيانا بعضهم عينه على الجوال يقول ما شاء أخبارك ها جت اليوم أختي فلانة ولا ما جت طيب وش علومه أمك لا تريد أذنك أمك تريد عينك وإقبالك وهذا اللي تشبع منه الأم أما رد بها وربما تجاوبك السؤال مرتين وانت تعيده تقولك علمتك جاوبتك عطني سؤال جديد يعني أنا أدعو الواحد يجي عند والديه إذا أنت مثلا دخلت فصخت غترتك أطل الجوال مع غترتك إن كان في شيء مهم بيتصلون عليك أهلك وخلها الساعة ولا الساعتين ولا أكثر خلها لأمك هذا مهم بصراحة سم يا أبو فهيد وش تقول أسلم الله حدوك ما يسمع أقول لفت نظري كلمة أمك عند الرجال وولدي يصب القهوة ويخلي فيها أولاد وهو علم ولدك لما جاك ضيف صب القهوة وراه بتقدم عشاء بتقدم غدا وانت تقعد تلعب في الجهاز هذا ما هم منظر والشر ما يبقى الود بكون بشرح على لبو يجيني رجال لو تلعب في الجهاز أبو تخليه عند أمك هناك ولا في مخباك ما تطلع صب القهوة صح يجيب الطيب ويجيب شوش ملتزامة البيت ويجيب الطيب العود وحط كامر يدخلنا عليه عند ناس من الجنوب كل جسم فيها حقها مطيب والله ما تلقى وقت عندك ضيف انك ما تشوف في المقبح حتى في السيارة ولا في البيت تقصد الجوال ايه خد بضيوفه خد بضيوف ابوه ها يقول كذا كان هو وتشب كذا وعينه مثل عين الصقر عند ابوه عند اخوياه وعند الضيوف هذه ما هي طريقة نقعد فيها ابو عبد الرحمن يقول اشبح فيه ويقول له يا فلان ويا فلان ولا هو بصوبة هذه ما هي زينة جدا يعني بحق الضيف وانا اكثر ضيف بالذات سلام عليكم الله المستعان جزاك الله خير لأولى تنبيه زين او بعض الاباء هو المشكلة جواله ما ينزل منه ولا بعض الأمهات فالقدوة تراها لها أثر كبير القدوة إنسان كان واقف تحمل الأم بعد بولدك مشكلة بعد وين دورك والله نصاد الأم مشغولة بناتها لا تحملها ببطاقتها أنت ما جوت أما الغنيمة عن ولدك خذي معك الله مش شيء طيب خلي معك نعم إيه بس ترى هو لو أنه مارس مع الأم ما ذكره أبو عاصم من تقبيل رأسها عدة مرات في اليوم والاحتفاء بها ويقولها أنا أحبك وكذا كان ترانا مطالبين أبو محمد بواجب ما أدري سواه ولا لا أديت الواجب كسم اليوم أسأل أنت المدير الواجب اديته بس تمنيت اني ما اديته استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. علمنا وش الواجب. نعم لا نعلمه فعلا. حنا قلنا لأبو محمد وش الواجب يا أبو عاصم؟ علمنا يا عشان اللي ما حضر الحلقة الماضية. واجب. لا أنا أبو عاصم. أبو عاصم أنا ربع أنا وعدتك إني أقول الكلام اللي قلت. أبو عاصم علمنا الواجب وشو بعد؟ الواجب إن تقدير الزوج. الذي هو يقول. أما أنا أنت اللي يقول يا أبو عبد الرحمن بن الربع. طبعا أنا علمتكم إحنا متعودين على الشيء هذا من خلقنا من خلق ربنا. الواجب اصبر يا ابو محمد الواجب ان ابو محمد تقديرا ومحبة لزوجته ام محمد يقول لها انا احبك يا ام محمد ايوه ها وراح ابو محمد البيت ودخل داخل وبدا يمشي على اطراف اصابعه لين وصل عندها نعم وبعدين يا ابو محمد كم قلت انا احبك يا ام محمد قالت خير ان شاء الله وشو كلام بالله قلت له يا محمد انا احبك يا محمد هادي يا ابو محمد خير قالت وش الطاري قلت وش الطاري قالت وش الطاري الطاري اني والله كنت الطاري بعد حي لازم على المستشاري اسري وش نوحك اي والله وش نوحك انت لازم على المستشاري اسري يقول كل الكلام هذا ومن هذا وبعد امشي كل يوم بقول احبك الله الله الله بسألك سؤال وعدتها ابتسمت ولا ما ابتسمت لا ابتسمت بالله انبسطت بس يوم علمت هالكلام ذا حتى لو قالت لك شيء قلبها من داخل مبسوطة حجيب نعم. أبد أبد من هذا بعد أبهيل عليها القضية مو في أبو محمد ومحمد داخلها أبو محمد يستمعون القول في التلعون الناس عما أنذروا معرضون اللي هناك هذا هذا هذا ويلك آمن الرجال ينصحك من اول الحلقات المفروض يا بعاصم مثل ما قلت شغل السبيكر واتصل علي وخلني اسمع ايش اقول لك شغل الكاميرا يا بعاصم وهو مطلوب من عدن يحب راسه كل يوم ما حد قال كل يوم من قال كل يوم بس اذا بغى يروغ من الموضوع قال كل يوم ولا كل يوم 50 مره ما حد قال هالكلام يا رجال محمد قال لي ما اذكر اني يوم من الايام قلت لها قلنا هذا اليوم قلت لها تدري عاد عنكم عاصم واحدة من البنات واحدة ما تحفظهن بنتي واحدة من البنات ماخذ واحدة قال حمد الشريف من اهل الافلات نعم تقول ابويا انا ودي انك تثني علي عشان قلت ليش انا ابوك قالت عشان اضيق اختي اللي في ابها عشان اضيق اختي اللي في ابها ايه اللي اثنين على كتابها إيه هل عشان نعرف الحلقة اللي هي ام سلطان ايه هي ام عبد الله تقول خل ام سلطان تضيق ايه اثني سك اثني عليه وش اثني عشان ابوك كلكم غالين الله يحفظكم ويخليكم شوف الحين حريمه ما قال ما قالوا كذا ما قالوا تعرفين علينا ولا شيء حتى اذكر الله ابو عاصم حتى انت والله ما تقبلها ولا بعد عمرك اظن سلمت عليها ابو عاصم يا ابو عبد الله انت احنا كالعناد الله يخليك اي نعم انت عاندل اترك العناد انت ابو محمد يوم قلت له مين برتاعد شان حرمك مين برتاعة تم قلت أحبت حلتين ارتاعت ها حلتين ارتاعت تحول اللحم وانبسطت ايه ونامت ذاك اليوم سعيدة جدا ايه وتقول يا حظي ابو محمد نعم نعم جعلها مشاعر ثانية ايه ايه تغير اساسا حتى ابو محمد اليوم شفه وجهه مسفر وكل يوم ايه اليوم ايه ونرجام ايه والله على بالي تعود بس في طربة واقعية ليست نكتة يعني واقعية واحد يعني سنين له 11 سنة زواج ما تعود يقول كلام إيجابي حضر دورة من الدورات اللي تشجع العلاقات العاطفية وكذا إيه. يقول جاء المدرب قال له يعني ودي أقول حق زوجتي بس صراحة ما تعودت زي ما قال أبو محمد قال له طيب مو لفظ أحبك بس أي لفظ أمدح أكلها أمدح لبسها أي شيء يعني يقول شيء كويس يقول وجه البيت لأنها يعني مستعدة وجاهزة قال أم فلان قالت سم قال كيف الحال شلونكم طيبين وهو جاهز كلام من زين يقول كلام يقول واخذ لفتين في البيت وارجع متحمس بقول أم فلان قالت سم آمر قلت أبو مقاضي تبون أغراض يقول راح للمدرب قال والله عجزت ما عرفت هو المطلوب أن يقول ماذا يقول كلام طيب سواء حب أو مدح يعني ما أعرف قال طيب إيش رأيك أحدد لك مسار تمدح مثلا يا لبس يا أكل اللي تشوفه يقول واجي يوم ثاني ولا المرة ما شاء الله مجهزة لك الأكل الزين يقول يوم حطت ذاك الأكل قال ما الحماس قال أم فلان أول مرة تطبخين زين لا لا لا لا لا

الله أكبر. الله أكبر ربي أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليك ورحمة الله السلام عليك ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام. باركت يا ذا الجلال والإكرام. الله وحده لا شريك له. اللهم أنت السلام ومنك السلام. لا إله إلا الله ولا نعبد. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولم يخلف الكافر من الله ولا معطي من أمنات أمين قابل الجبين كي تبطل الله طيب قل لي الله يسلمك ما يحتاج خلاص ما يحتاج جبها جبها اخبارك والله شركاتك حلوه ما شاء الله وش طيب ما قلتها حلوه والله قلها الحين جاي اسمع زين صحيح ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. من الله من حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا إله إلا الله. اللهم أنت السلام كسنت الله. اللهم إنا على ذكرك وعلى شكرك. اللهم لا لا خلاص ما في نو اي والله الله يجزاك الخير ويجزاك الخير يا ابو ورد. Thank you. وملائكة في الدنيا. يا هلا بك الله يطول عمرك. استفدنا منكم الله يجزاكم خير. الله يطول عمرك. الله يجزاكم خير. الله الله الله الله العظيم. تربية الأولاد في الأجهزة هذه والله الله والله يعين عليها. وتربيتنا احنا بعد ما بشق. الله يعيننا. شوف القصة والله إنه جهاد. والله جهاد جهاد جهاد وقوي بعد مو يعني. الشيخ الشيخ عبد الكريم الخضير شرى جهاز من الأجهزة هذه. يقول يوم واحد أو يومين ويقول وانطلع حلته. ما يقول يقول جتنا بلاوي جتنا بلاوي. أنا جلست مرة في الأخبار في أمريكا صاروا الآن يلعبون على الأتاري هذه اللي بعضهم أنجن بعضهم جاء فيه خلعه وجاء فيه جاء فيه مرض نفسي. نشوف الحين أكثر حوادث أكثر حوادث عندنا ترى منها أكثر حوادث الحين سيارة الحين من الشباب نجوم. سمعنا أمس في تويتر يقول واحد توفى شاب جاء أبوه ولا ماسك من هالجهاز صحيح شحنة كهربائية أو جاء كذا أو جاء كذا راح. الله أكبر. لا بلاوي بلاوي الأجهزة فيها مشكلة. تضبط تضبط الواقع ما مهما قننت تظل ما هو ناجح. والله شوف ما لا يدرك ما لا يدرك كله لا يدرك جله. يعني أنا أقول لو ما نفع يعرفون العيال إن في شيء خطر قدامهم يعرفون شيء خطر ما نخليهم تبهلله. السلام عليكم. أنا وسهلا. إحنا حقيقة قطعنا الدكتور محمد. أنت كنت بتذكر نقاط أفكار أو كذا للتعامل مع وكأنك أشغبناك. التعامل مع إيش؟ مع التقنية. إيه إيه. يعني أنت بدأت تذكر بعض الأفكار الجديدة كأن غيرت. إيه لا هو الأخ قبل شوي قال لي ملاحظة الحاكم وقلت له قلها على الهوى يعني. حين أنتم تقولون الأجهزة مضرة مدري وشو وأنتم تشوفون فيها طول الوقت. فعلا يقول تسحبونها منا ويبا وهي قاعدة معك 24 ساعة. هل أبوك تسحب من نفسك أجيبوا عني يا يوحنا. الله يسلمك. في كلام صحي وصايب. أنا ننصح في معيانه وعندنا واحد والله من الزملاء والله أصابه فقرة من فقرات ورقبته سنة كاملة وتو لا تعفى قبل ما تسوي العملية سنة كاملة. ما شاء الله ما شاء الله. حاكم يكفيني واحدة ترى بس يا هاي التربية صح وانت من هاي التربية الحاكم هو بيقول هو بيقول لا بس يقول ليش ليش تأخذونه منا وهو معكم 24 ساعة خسر أبوي يا ابو يلا تفضحني عاد خلاص يكفي الكلام الاول. كلامك يا حاكم وجيه صحيح كلامك سليم في زاويتين. اي الزاويه الاولى يا حاكم ابوك وحنا وكل الناس المفروض ان نقلل لانه متعب لكن هذا يرتبط بالنقطه الثانيه يستخدمه في ايش؟ هل استخدمه في الدعوة إلى الله؟ استخدمه في طلب العلم؟ استخدمه في إفادة الآخرين؟ استخدمه في زيادة مهارات؟ إذا كان يستخدم في هذا فيستاهل صاحبه أن يزيد وقته. الله. لكن إذا استخدم في شيء ما في فائدة ألعاب عامة كذا بس هي مكررة ما تتغير نفس الشكل اللي أمس اللي قبل أمس اللي قبله نفس الشيء فهذا مو صحيح. هذا يجب أن يقلل كثير. فأنت عندك خيارين أنك تقول لأبوك أبوي أنا من اليوم بطلب العلم من خلال بحفظ 40 النووية بحفظ القرآن من خلال الجهاد بطلب يعني بحفظ يعني الجوانب من المسائل الفقهية وبتعلمها من خلال الجهاد تخصص لي وقت إضافي لهالأشياء يقول لك أبوك بشر. لكن إذا قلت كل ألعاب في ألعاب بعدين كل شهر نبغى نشوف إنتاج. عرفت الفرق بينك وبين أبوك؟ شهاب نبغى نشوف إنتاج. اي نعم. والله يا ابو محمد ما شاء الله نجحت اجل في الاختبار. ورحت له وطلعت مشاعرك. ما يحتاج. وهي تقول لك شطاري يا ابو محمد شنوحك. قالت شطاري هذا. تقول شنوحك بعد حي. تقول لك يوم ايام يوم نجي نعول عمر مع الشكل. ما تقول لي. ويوم شيبنا. يوم شيبنا. سعادة من استشار ابو عاصم الله يعاده الله يوفقه. على النشي ما كان ندري فيها. بس قلت جيت وقلت لها حبت. قلت تقول صاد. انا والله اذا صامل عطني هذا من غير رز. عطر عطى هذا الاخوان. قلت الان يوم دري انا بنستعمل الكلام هذا الطيب هذا. شوف قال لك بعد كم يوم ايه؟ تجرب في كاميرا ثانيه. ولا عندك سنتين او انا؟ قول لي عندك سنتين. وحليتها يكتبون. اللي ليلتها البارحه. عندي البارحه عندك تحبس. ولا يحدث عمر الثانية عاد الثانية طب كلمة تحبك هذه بعد مشاعر حلوة ما فيها شيء. أنا قلت الثانية يا أبو محمد لها بعد عمري وش هذا لا تخرب أبو محمد خلها ماشي على النظام خلها ما أنا بقول خلك معي معك لا لا مو معك خلاص عرف الطريق وماشي فيه خلك معي هو ما يقدر يسوي هالكلام يبي غيره مثله يا أبو عاصم الرجل عنده ثنتين خفيز عليه اليوم بيعطي الثاني خاف انها تزعل اخاها بعد تروح الزان تروح لأهلها تقول شال حسن لا تخاف عدد ها؟ صار مشكلة لي ايه الصلحة أبو عاصم بس خاف بإذن الله كان في مشكلة يا أبو محمد ما حد يزعل منك أنت الله يعافيك اكتب له أبو عبد الله عزيز عبد الله ترى هذا لك كل لسانك يزور الاسماء انا ما اخبرك الله يالف بين قلوبنا وقلوبهم كل المسلمين اللهم اذا هذا الالفه احمد الله عز وجل الحمد لله ويطور واحد نفسه مثل ما قال ابو عاصم يطور نفسه الواحد ما بينا لا الله لا يغنى علينا حريم طيبات نسوان طيبات الحمد لله على فطرتهم بنات جميل الله يجزاهم الله خير والله يا ابو عبد الله يا شيخ سليمان انت صاير تنافس ابو عاصم في المشاعر وفي الرومانسيه لا لا لا وين احنا من اول حلقات يا اخي ماخذ الجو علينا بالعكس يا الله ابو عبد الله يهاوشه الشتري يقول له اشغلتني يا ابو عاصم لا احب اسمع احب يعني اصل عينه واجد عينه واجد يا رجال هذاك بعد ما مثل يا عبد الله انا كنت اظن بس اهل الشرقيه ترى بعد عندنا ربعنا فيهم رومانسيه انا عاد ابو عبد الله جعله يسمعك في الرياض ومثل حول بعضهم ما شاء الله عليك الحين لو اني ناقه في البار قال لها احبك كانت مستصعب عليه هنا يقول حاطين مقطع يا دكتور محمد على الناقه كيف انها تسحب وكيف تألف وكيف تحن وكيف حنونه اي نعم حنونه حليب ناوله ونسوان ناوله يا شيخ ها نسوان ناوله لأن نروح للنياق وعندنا حريم الحرمة عارف أن غلاها الله سبحانه وتعالى قال في كتابه قال وجع مودة ورحمة الله الله ما يجب أن يظهر رحمة لهالبهايم اللي في البر هالبعارين وهذا الله أي ولا من البيت إن شاء الله الرحمة ما شاء الله ما شاء الله أنا عندي سلوب طال عمرك ما شاء الله ما اقتنع دكتور والله أستاذ والله إلا تخبيص مو بالسوء فالسعادة احنا نسلك له أبو عبد الله يقول الناقة لازم نطلع مشاعرك لأنها ما تفهم والمرة تعرف مشاعرك ما يحتاج تطلع مشاعرك لها الله يا رجال حرمة من يوم تضحك تعرف أنك حالها ولا لا لا بس هم كنت تسمت أنا عرفت قالت والله يحبني يقدرني حكي بهيمة هم ضعيفة يا أخي البعاري من نحن نحن وحنان وها وها وش اللي عقد لسانك أنك تقول لها وشو زوجتك يا أخوي نضحك يقول الابتسام فجحك صدقة زي ما تضحك الرابعة تضحك المرأة وقضينا وحصل حليل أبو عاصم لا لا لا لا بعاصم لا. يقول الله يعوضها خير يا ابو عبد الله. بعاصم انا طيح في الطبع من انتبه. الله يعوضها خير يا ابو عبد الله. ك عندنا ابو محمد بعد الشهر هذا ان شاء الله تستمر على هال اي ولا ما ابو بوحده وبعد ذوقهم العسل هم تقول والله ها اي والله نسينا من هو ابو محمد. اي ابو محمد اي صحبة بعض الناس لا تقعد مرة ثانية جنبه. الله اي ابو محمد من ابو محمد مثل ما قال ابو عبد الرحمن يوم قال رحت الحرمة قل لها كلمة زينة كل ما قال تعال يقول تبون مقاضي تبين مقاضي على الاقل على الاقل تبين وش تبين على الاقل احسن من بعض الناس اللي ما قالوها. مهو ابو محمد قصدك ابو محمد؟ ابو محمد على الاقل احسن من بعض الناس اللي ما قالوا اللي ما قدروا ما قدروا وقاعدين يجادلون. نروح للناقه والابن ونقول وهذا ما نقول. معليش يا ابو عاصم الحين هو انت مو يقول شفتوني في البيت هو عنده كل شيء طيب ما شاء الله تبارك الله. يتكلم عن البيت يقول عن الساده المشاهدين الساده المشاهدين نبي صحيح أقلنا بكل شوية حي السادة المشاهدين نبيهم ينتبهوا سوالك يا أبو عاصم وهو ما يدري إن المخرج كل ما زيت الكاميرا عليه قطع البث وهو يحيي السادة المشاهدين لا رجال كل يوم ولا طير بهم أدفر عن الطارة يزمن الكاميرا بعدين كل الضيوف يا ابو عبد الرحمن عندك ما عنده ما يقول المشاهدين انه يعني ما في احد يقول المشاهدين الا هو يا اخوي احب تقول ما شاء الله المشاهدين يا اخوي احبهم يا اخوي احبهم احبهم بالله ها اشوفهم اشوفهم يفطرون كل يوم عيوننا احنا نحب بعض ما نشوف ها هذا ما نشوف لا بلا يشوفونا على فطور انا نشوف انا نشوف يقول ابو عبد الله هذا صار مزعج لنا حكم عليه هاي هو القصد اللي يشاهدونا هذاك اللحظه اللي ما شاهدونا الله يحفظهم صار مزعج في الكنادي تبين صار مزعج الله يهديك ابو عبد الله كلامهم راح كلامين ان شاء الله انك بتطب الجنب ثيابك الله يجزاك يا حرام عودنا في ثياباتك ان شاء الله وانت ابو عبد الرحمن ان شاء الله بتطب الجنب ثيابك ان شاء الله ان شاء الله والله محزن يحشر الناس عراه يمكن انت مو شهيد شهيد مثلا هلا هلا تحت في البحر ما تبي تروح بثيابك موضوع الثياب وشغله هم بجد ما ادري ايش شغلنا في الثياب الله يوفقه لا اقول عني بعض الرحمن اقول عندي ما تروح مثلا في البحر هم يروح في البحر بثيابه يموت ما عاد حقه ما عاد طلعوا من البحر قصدك هو يبعث بثيابه ايه لا لا هي نحشر الناس حفاة جبل الصحن التمر اللي هنا حفاة غرله الله اكبر والله ان نبعد عنكم انت بتغرق بعد اول من يقطع ابراهيم ابو عبد الله في تعليق ساعه ذكرت موضوع العيال لما اقول لهم يجلس علي ساعه ياكد على اني ابي الجهاز تعطيه الطفل كائن متعلم يعني تعلم منك الحين تعلم منك انه يصر وتعطيه تعود عليه خلاص انجرب لا تعطيه مره مرتين ما راح يعود قصدك الاصرار ايه لا والله ما انا معك بس انا يعني رسالتي انه مش لا نستجيب لكل رغبات الاطفال في تصنيف جميل يا دكتور محمد يقولون كيف نتعامل مع طلبات الاطفال في اربع اجابات بعض الناس أبوي ودنا جبنا اشتر جوال أي طلبات أول أب دائما يقول نعم دائما نعم اللي دائما يقول نعم أهل الحسة ترى يأكلون تمر دائما مع الله يجزيك خير اللي دائما الأب اللي دائما يقول نعم يطلع ولده مدلل كله نعم وإن شاء الله أبشر يا أبو ولدي كل يوم نعم لا قد الطفل ما يعرف مصلحة نفسه هذا النوع الأول النوع الأول الإجابة بنعم النوع الثاني نعم. الإجابة بلا دائما عند الأب لا يطلع الولد محروم دائما يشعر بالحرمان نعم. الأصل عنده لا الله. ودنا البقالة ودنا مطعم طلعنا جبنا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا الأصل عنده لا هذا النوع الثاني يطلع النوع الثالث التأجيل يقول بعدين بكرة بعد شوي الله يسر لما نجي الراتب نشوف القسم الثاني يطلع ولد متردد كأنه مصيره بقرار أبوه دائما الثالث إذا الأول نعم والثالث والثاني لا والثالث التأجيل اللي هو الثالث الأول نعم الثاني قصد التأجيل ولا كل ذول خطأ. الصحيح الرابع له اللي المفروض كلنا نصير اللي هو التنويع مره لا ومره نعم ومره بعدين حسد عشان يطلع واد متوازن معتدل لانه لك اذا تعودنا كل نقول لا يعني مشكله او كل نقول نعم مشكله او كل بعدين. انا اعرف اب تعب عياله دائما شوف الله يسر ابوي نطلع مطعم نتمشى يسر الله ما في كلمه يعني ما في قرار ما في قرار. طيب قل لهم بعد يومين حطوا جدول حطوا موعد ونشوف يعني لكن فكرة دائما لا لا بعدين بعد شوي بكرة لما نجي الراتب. فالأصل التوازن مرة يعني أنا أعلق على كلام عبد الله قل لهم لا مرة مرة يتعود إنه قال لي اليوم ما في جوال خليه يتعلم مرة إيه لا تعلم حين ويصيح يصيح عليك وقف فوق راسك ساعة ونص بعدين تستجيب تقول له خلنا نعطيه كلامك جميل جدا. بس هذا تعليق على الكلام. في نقطة مهمة جدا في طلبات الأولاد. إذا طلب من حد من عيالي وأقول شو خلاص أنت ذكر بنت جلست مع إخوانك بتشاور فيهم قال لي جوال مثال آيباد ولا يبي كمبيوتر ولا يبغى يسجل في مكان معين نجتمع أنا وإخوانك وعمك إذا كانت موجودة وثم نشاور الرأي الجميع هم يعطون آراءهم هم مصلحته هو ثم العاد نقرر نتب هذا الموضوع ولا ما نتبه. لأن أما يعني أنا أقول خلي البيت كلها على مقاو على يشتكون يعني في الرأي أحسن شاورهم وعطهم خبر وكذا واجتمع معهم هل يعني هل مثل لهم رأي والأم كذلك مهم جدا يمكن يقنعون بعد يمكن بعض أخواني يقنعون ما تستجقنع هذه والله يعني تفاهم ترى الكبير مع الشباب قد يكون فيه يعني قد فيه لكن هم يعطونك فكرة معينة. الأولاد دائما يخلقون كبير بسم الله دايم مثل حوان في هذا اي صحيح يقلدوا كبير هذا انت طعمت ربيته صح تلقاهم يعني دايم يقلدونه سمعنا علينا الله يجعلهم قرة عين يا حاكم الله يكرمك يا رب الله يجعلهم قرة عين جزاكم خير لا يكهرك يا عبد الله احنا ما بزيناك طيب نبزاك عبد الرحمن الله يهديك وملائكة تنافسية

السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. يعني احنا تكلمنا اليوم عن الأجهزة الذكية، احنا لا ندعو لمقاطعتها لكن ندعو لتقنينها، وبنلخص لكم الحلقة في دقيقة يلخص لكم الدكتور. تفضل يا دكتور تركي. حقيقة التقنية واقع لا بد منه، أيضا لازم ولي الأمر أو الأب تحديدا يشعر بالمسؤولية الكبرى لرعاية الأسرة، ولا يعني يغشهم في هذا الباب، بل ولا يجد حرج أنه يمنع أحيانا أو يشجع أحيانا أو يضبط الأمر. المقصود هو الاستثمار وليس هو القهر أو الضبط أو يعني العنف، وهذا باختصار يعني. أحسنت، الله يجزاك خير ويحفظك، نلقاكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.